يؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. والنعمة كما ذكر وصلاة، ومنه النعمة التي ينعم الله بها على عباده، وإذا جاءت بالفتح قال تعالى: ونعمة كانوا فيها فاكهين. إذن بالفتح تكون من التنعم. وأما في الاصطلاح فعرفها ابن القيم إذن صارت اللسان والقلب والجوارح، والشكران خلاف النكران، وهي كما يقول للراغب يبين ما هو شكر القلب. شكر القلب هو تصور وشكر القلب. تصور ايش؟ تصور النعمة شكر القلب. تصور النعمة، احسنت. تصور النعمة شكر القلب، وشكر اللسان ان شكر الثناء على المنعم، وبالجوارح التقرب الى الله. اي التقرب الى الله بماذا؟ بالنعم. بالنعم، احسنت. ابن القيم له كلام لتقسيم حالة الناس من حيث الجحود، وحيث الشكر، وحيث المعرفة وعدم المعرفة. ها نعم يا أبا سلمة. من لم يعرف النعمة ومن لم يعرف. نعم، أحسنت. لأنه كيف يشكر شيء وهو لا يعرفه؟ نعم، أحسنت، لأنه لم يعرف من يشكر. نعم. الرابع: من عرف النعمة وعرف المنعم واعترف بها لكنه لم يخضع له ويرضى عنه به، فهذا ايضا لم يشكر. الخامس: ومن عرف النعمة والمنعم ورضي عنه واستعملها في طاعته، فهذا هو الشاكر. فهذا هو الشاكر، احسنت. اذا يعني معنى هذا انه لو ذكرها بلسانه فقط ما صار شاكر. ولهذا مثل أبو حازم سلمة بن دينار من يشكر باللسان فقط. مثله كمثل رجل له كسارة أخذ القافي، لا يستفيد منها في الحر ولا في البرد ولا شيء. يعني وضع رجله مثلا، بقي صدره وظهره ورأسه باردا، ما استفاد منه. نعم. إذا لا بد من الشكر في القلب واللسان والجوارح. لعظمة الشكر قرنه الله بإيش يا شيخ شبار؟ بالإيمان، إن من كان مؤمن وشاكر لا يعرف الله. قال: مثل الله بعد ذلك إن شكرتم أنتم. وأيضا قال عظيم أنه الشكر أدى إلى الزيادة، وقال: إن شكرتم أزيدنكم، ومزيد الله لا حدود له. نعم. طيب، جزاك الله خير. أيضا أطلق جزاء الشكر فهم يقير، قال: وسنجزي الشاكرين. نسأل الله الكريم من فضله. والمطلق من هو؟ والجازي من هو؟ الله عز وجل. ألا يرغبنا في الشكر؟ ومن المعلوم أن النعمة نعمة دين ونعمة الدنيا، ولهذا يقول سلمة بن أبي مطيع: يعني كل نعمة الله عليك بالدين أشكر من شكرك لنعمة الله عليك في الدنيا. أحسنت. ولهذا إبليس لما عرف قدر الشكر أراد أن يحول بين بني آدم وبين الشكر. من يذكر لي الآية؟ نعم يا شيخ. اتقوا الله العظيم. لا، نتكلم عن إبليس، نسأل الله يعيذنا ويكون منه. أراد أن يحول بين الناس وبين الشكر. ثم في قوله تعالى لا تجد ولا تجد أكثرهم شاكرين. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من هذا العدو واللدود. النعم اللي مرت معنا كثيرة، من يذكر لنا منها شيء؟ يعني ذكرها الله في القرآن ويراها الإنسان في الواقع. مثاله الأمن. نعم غيره الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هو الذي يسيركم في البحر. طيب غيره وزادكم أي بسطة في الجسم. إذن وذكر الخلافة لمن كان قبلهم. طيب هل النعمة عامة أو خاصة؟ يعني الآن نحن اتفقنا على أن النعمة من الله عز وجل، لكن هل جميع النعم يعني؟ وهل في دليل على هذا؟ ها نعم. نعم عامة ليست، لا يخص منها شيء. تشمل جميع أفراد النعم. وجه الاستدلال هذا نصهم صريحا، فهذا نصهم في العموم، هذا تنصيص على العموم، أن جميع النعم من الله سبحانه وتعالى، أن النكرة في سياق النعم تدل على العموم ظهورا، إذا سبق اليمين دلت على العموم تنصيصا. تنصيص صان، أحسن. والشيخ عبد الرازق وعدنا أن يعني يوضح لنا شيئا من هذا. كتبت يا شيخ بس الدرس القادم إن شاء الله. طيب. بس نحن لا يحتاج تطيل يعني. نعم أقصد الشيخ. يعني يعني خمس دقائق كذا. خمس دقائق مرقدة. أي طيب جزاك الله. شكر الله لك. قال المؤلف علينا وعليه وعلى شيخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون يعني يعلمون يفهمون. والمعرفة هي العلم اليقيني الذي لا يخالطه الشك. المعرفة هي العلم اليقيني الذي لا يخالطه الشك. هذه هي المعرفة التي إذا وردت في القرآن أو في السنة أو في كلام أهل العلم. أما إن وردت في كلام غيرهم فقد يكون لها معنى آخر. لكن المهم إذا وردت في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم فالمقصود بها هو العلم اليقيني الذي لا يخالطه شك. قال يعرفون نعمة الله، وهنا نعمة مفرد لكنها أضيفت فصارت عامة كما هو القاعدة. المفرد إذا أضيف يعم، فشملت جميع النعم. وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية في المقدمة يقول النعمة نعمتان، نعمة مطلقة وهي المتعلقة بسعادة الأبد أو المتصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الدين. ومن يطع الله والرسول فأولئك ذكرنا بالآية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. وهذه خاصة بالمؤمنين. النعمة الثانية النعمة المقيدة وهي المتصلة بسعادة الدنيا فقط كالصحة والغنى ونعمة المسكن والملبس والمركب. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا ماذا بعدها؟ قال فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم، إذن النعمة المطلقة التي ذكرها الله في هذه الآيات، وكذلك ذكر النعمة المقيدة. دائما الله سبحانه وتعالى يذكر النعم المقيدة ليستدل بها على النعمة المطلقة. كيف؟ يعني ليبين وجوب توحيد من أعطاك هذه النعمة، ولهذا قال لعلكم تسلمون. يعني ما دام الله هو الذي من عليك بها، إذن فمن تشكر؟ تشكر غيره أو تشكره هو؟ تشكر المنعم هو سبحانه جل وعلا. ولهذا قال بعدها فإن تولوا، يعني أعرضوا عن الإيمان. بعد هذا البيان أعرضوا تولوا. طيب ماذا عليك أنت يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ عليه مهمة واحدة وهي البلاغ. فحصر مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام بالبلاغ، لأن قلوب العباد من يملكها؟ بس لا يملكها إلا الله عز وجل. قال فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله، يعني يعلمون نعمة الله، يفهمونها بقلوبهم، يعني يعتقدون هذا أنه هو المستي للنعم والمتفضل عليهم بها. ثم قبل أن ننتقل إلى إنكارها، يعني هذه النعمة المفسرون لها ذكروا لها أربع معاني، وهي ليست متضادة. النعمة الأولى أنهم يعلمون أن الله هو الذي يرزقهم ويعافيهم ويدبر شؤونه، ثم ينكرون هذه النعمة فيعبدون معه غيره ويسوونه بما لا ينفع ولا يضر. إذن هذا نوع من الإنكار، وهو الشرك الإيش؟ الأكبر. الثاني يعرفون نعمة الله أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو واضح بهذه الآيات. ثم ينكرونها، يعني يكذبونه وينكرون صدقه. وتعرفون كلام أبي جهل، يقول سقوا فسقينا ورفدوا فرفدنا حتى إذا كنا كفرسي رهان أو تجاثينا الركب قالوا منا نبي. من أين لنا نبي؟ ما نستطيع، والله لا نؤمن. إذن هي قضية ليس لأنهم لا يعرفونها، ولكن ينكرونها ويجحدونها جحدا، نسأل الله العافية والسلام. الثالثة يعرفون نعمة الله في الشدة ثم ينكرونها في الرخاء. قال تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما كانوا في الشدة يدعون الله فيعرفون أنه هو الذي ينجيهم، فلما صاروا في الرخاء نسوا هذه النعمة وأنكروها. الرابعة وهي التي ساقها المؤلف في هذا الباب لأجله، نسبة النعمة إلى غير المنعم. قال مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال لهي المساكن والأنعام وما ترزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره. تعرف هذا كفار قريش ثم إيش؟ تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. انظر تفسير ابن أبي حاتم 908 وللكلام بقية عند أبي حاتم. إذن يعرفون نعمة الله ثم إيش؟ ثم ينكرونها. ماذا معنى ينكرونها؟ النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة. إذا الإنكار مضاد للمعرفة، أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب، التي يسكن إليها القلب. ونكر الشيء أنكره أي لم يقبله، ونكر الشيء أنكره أي لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه، يعني اللسان لم يعترف به. قال والإنكار خلاف الاعتراف. 916 إذن ينكرونها يعني يجحدونها بألسنتهم أو بأفعالهم أو بهما معا. فإن كان الشرك الأكبر أو جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد نعمة الله في حال الرخاء دون الشدة، فهذا يكون في المخرج من الملة. وإن كان في الرابع الذي أتى به المؤلف من أجله فهو من الشرك الأصغر. إذن هم يجحدونها إما بألسنتهم وأفعالهم أو بأحدهم. إذن يجحدون ماذا؟ يعني في هذا الباب تكلم المؤلف عليه، يجحدون إضافتها إلى الله عز وجل، يجحدون إضافتها إلى الله عز وجل فيضيفونها إلى غيره. فيقولون المنعم بها هو الله لكنها بشفاعة الآلهة كما هي بالأمثل الذي ذكرها المؤلف، أو بترك الشكر عليها. ثم ينكرونها، ثم لإيش؟ للترتيب والتراخي، يعني يجحدون أن الله هو المنعم وينسبون النعمة إلى غيره. إذن هو قال العلماء فهو عطف على جملة يعرفون، يعني ثم ينكرونها معطوفة على جملة يعرفون نعمة الله. وكأنه قيل وينكرونها، يعني يعرفون نعمة الله وينكرونها، يعني ثم هنا عطفت الجملة على الجملة. لما لا ثم؟ لأن ثم لما كانت للعطف اقتضت التشريك في الحكم، فإنكارهم لنعم الله صار كفرا، فإنكارهم لنعم الله صار كفرا لأن لم يشكروا المنعم. طيب إذن تقول لماذا ما ورد في الآية يعرفون نعمة الله وينكرونها، لماذا جاءت ثم؟ قال أهل التفسير ذكر ثم لاستبعاد الإنكار بعد المعرفة، أتى به بثم ليش؟ لاستبعاد الإنكار بعد إيش؟ بعد المعرفة. لأن من حق من عرف النعمة الاعتراف بها لا الإنكار لها، يعني المتوقع من من عرف الشيء أن يعترف به. إذن هنا ثم جاءت للعطف لتقتضي التشريك في ماذا؟ في الحكم، ولهذا صار إنكارهم لنعم الله كفرا. طيب لماذا ذكر ثم ولم يأتي بالواو؟ بعد المعرفة. إنكار النعمة هنا أن تنسب إلى غير الله عز وجل. طيب ما هي الإشكال في نسبتها إلى غير الله؟ الإشكال في نسبتها إلى غير الله هو أن يجعل المتفضل في النعمة غير الذي أسداها. الإشكال في إنكار النعمة إنكار النعمة أن تنسب إلى غير الله، الإشكال هو جعل المتفضل في النعمة غير الذي أسداها حقيقة، غير المتفضل حقيقة. وعقد المؤلف هذا الباب ليبين أن هناك ألفاظاً يستعملها الناس في مقابلة النعم أو في مقابلة دفاع النقم هي نوع شرك بالله، فتنافي التوحيد أو تنافي كماله، تنافي التوحيد أو تنافي كماله. قال وأكثرهم إيش؟ وأكثرهم الكافرون، يعني الجاحدون لنعم الله عز وجل. قالوا وعبر بالأكثر لأنه أراد بالأكثر أي العقلاء. يقول المناوي الكفران ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها. الكفران ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها. التوقيف على مهمات التعاريف 606. ويقول الخازن وأصل الشكر هو تصور النعمة وإظهارها، اللي مر معنا، ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها. تفسير الخازن 146، نسيان النعمة وسترها. وأما ابن فارس فإنه يقول الكفران هو جحود النعم. إذن قال وأكثرهم إيش؟ الكافرون، يعني عبر بالأكثر عن العقلاء لأنهم هم الذين عندهم المعرفة دون غيرهم. قال التفسير أو أراد بالأكثر كفر الجحود، يعني أن أغلب من كفر النعمة كفرها كفر جحود، يعني قليل من يكون كفره للنعمة ناشئ عن الجهل، ولعل الثاني أقرب والله أعلم. الأخير يقول أنه أراد بالأكثر وأكثرهم الكافرون يعني الذين كفروا كفر جحود لا كفر جهل، فنسبوا النعمة إلى غير الله وهم يعلمون ذلك، ولعل هذا أقرب والله أعلم. وإن كان يعني هو يترمن الأول، لأنه الجاحد في الغالب يقول لا، وجحدوا بها وسيغلها أنفسه. من أضاف النعمة الله إلى غيره فقد جعل معه شريك في الربوبية. لأنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل مستقل. وهذا يجره إلى عدم الشكر. وهذا منافل للتوحيد لأنه جعل له السبب فاعل مستقل. أما إن جعل له سببا فهو منافي لكمال التوحيد. يعني بأن جعله سبب فأعاد فنسبه إليه. ابن القيم له كلام في شفاء العليل أتينا ببعضه نقرأه عليكم، تكلم عن الأبرص، الأبرص والأعمى والأقرع الثلاثة. يقول عليه رحمة الله عن الذي أعطاه الله البصر والغنى بذل للسائل ما طلبه شكرا لله، وأما الأقرع والأبرص فكلاهما جحد ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر، وقال في الغني أو في الغنى إنما أوتيته كابرا عن كابر، يعني قاله على سبيل الفخر نسأل الله العافية والسلامة، وإضافة السبب إلى أبيه وجده. وقال ابن القيم وهذا حال أكثر الناس، لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص وجهل وفقر وذنوب، وإن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه وأنعم بذلك عليه. ولهذا ينبه سبحانه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين. هنا الآن ابن القيم يريد أن ينبه على قضية، وهي دائما تذكر أصلك، حالك، فقرك، قلة عقلك، عدم تصرفك، كل شيء. طيب من الذي نقلك من ذلك الحال إلى هذه الحال؟ هو الله عز وجل. قال ابن القيم ولهذا ينبه الله سبحانه على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين ثم نقله في أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال حتى جعله بشرا سويا يسمع ويبصر ويعقل وينطق ويبطش ويعلم، فنسي مبدأه وأوله وكيف كان ولم يعترف بنعم ربه، كما قال تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم من إيش؟ مما يعلمون. قال عليه رحمة الله وأنت إذا تأملت ارتباط تحت هاتين الجملتين بالأخرى وجدت تحتهما كنزا عظيما من كنوز المعرفة والعلم. فأشار سبحانه بمبدأ خلقهم مما يعلمون من النطفة وما بعدها إلى موضع الحجة والآية الدالة على وجوده ووحدانيته وكماله وتفرده بالربوبية. إذن يعني ما كنت فيه من هذه الأطواف، من الذي أوجدك فيها ورقاك فيها؟ هو الله. إذن هذه حجة عليك لإفراده بالعبودية. قالوا أنه لا يحسن به مع ذلك أن يتركهم سدى ولا يرسل إليهم رسولا ولا ينزل عليهم كتابا، وأنه لا يعجز مع ذلك أن يخلقهم بعدما أماتهم خلقا جديدا. ويشبه يقول هنا فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبوني ويكذبون رسلي ويعدلون بي خلقي، يعني يساوون به خلقه. قال ويشبه قوله تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون. قال اكتبوا هذه عند قوله تعالى خلقناكم فلولا تصدقون. قال وهم كانوا مصدقين بأنه خالقهم، ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده، ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله. وهذه مثل الآية السابقة. يقول أيضا عندما ذكر خلق الإنسان من نطفة والله جعلكم مما خلق ظلالا إلى قوله لعلكم تسلمون، قال فذكرهم بأصول النعم وفروعها وعددها عليهم نعمة النعمة، وأخبر أنه أنعم عليهم بذلك ليسلموا له، فتكمل نعمته عليهم بالإسلام الذي هو رأس النعم. ثم أخبر عن كفره ولم أخبر عمن كفره ولم يشكر نعمته بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ثم المؤلف عليه رحمة الله ذكر بعض النقول التي تبين معنى الآية. ما الآية؟ أي وذلك بنسبة النعم إلى غير الله تصريحا استقلالا أو من باب السببية، سواء هذا أو هذا كله شرك، لكن الاستقلال يكون أكبر والسببية أصغر. قال مجاهد: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. هو يقصد الرجل للتغليب، يعني لا يقصد أن المرأة لا تدخل في هذا. هذا من باب إضافة إيش؟ النعمة إلى غير الله عز وجل، متناسيا المسبب وهو الله جل وعلا. ولهذا يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، يقول ذلك تبجحا وتعظما بهذا الشيء، من غير أن يعترف بنعم الله ويغفل عن ذلك. بل إنه يقول ذلك ناسيا للمنعم الحقيقي. اثنين فتوى بن باز، اثنين 304. إذن هم أضافوها إلى من؟ إلى المنعم وإلا إلى أو إلى السبب؟ إلى السبب. والسبب ينبغي أن يعرف فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يجعل منها سبب إلا ما ثبت أنه سبب في الشرع أو في القدر. الثاني أن لا يعتمد عليها، يعني ما يعتمد على الأسباب. إذن بيعتمد على ماذا؟ يعني بل يعتمد على الله عز وجل، يعني يقوم بالأسباب المشروع منها لكن يعتمد على الله عز وجل. الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت، مهما عظمت وقويت فهي مرتبطة بقضاء الله وقدره. ابن القيم له كلام جميل حول هذا في شفاء العليل الواحد 362، اسمعوه وإن أردتم تكتبون شيئا منه. قال: لما أضافوا النعمة إلى غير الله، قول هذا مالي ورثته عن أبائي، لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره. وما ما لم يقل أنا منكر، لكن فعله إنكار. يقول: لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره. فإن الذي قال إنما كان هذا لآبائنا ورثناه أو ورثناه كابرا عن كابر، ما هي حاله؟ قال: حاله جاحد لنعمة الله، جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، كالأبرص والأقرع الذين ذكرهما الملك بنعم الله فأنكرا وقالا ورثناه كابرا أو ورثناه كابرا عن كابر. ماذا قال الملك؟ دعا عليهما فقال: اللهم إن كنتما كاذبين فصيركم الله إلى ما كنتما. وكونها اكتبوا هذه جميلة جدا لابن القيم، يقول: وكونها موروثة عن الآباء، وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليه، أبلغ في ماذا؟ في إنعام الله عليهم، أبلغ في أن يعرفوا قدره. كيف ما وجهه؟ قال ابن القيم يعني مكمل لهذا الكلام عليكم السلام: إذ أنعم الله بها على آبائهم ثم ورثهم إياها، إذ أنعم الله بها على آبائهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمته. واحد شفاء العلي الواحد 362. إذن صارت ينبغي أن يكون الشكر الإنسان لو إنسان ورثها من أبيه يكون الشكر إيش؟ أعظم. والله عز وجل قال فآتوهم مما لله الذي آتاه. أرأيت لو أن الأب قال أنا أوصي بجميع مالي لفلان من الناس، أو قال أنا أوصي بجميع مالي لابني فلان، هل يصح هذا؟ إذن هو لا، ملكه للمال ناقص، حتى هذا المالك المال ناقص ملكه، ليس من ملكا تاما. فالله عز وجل هو الذي أعطاه المال، وهو الذي أخبره وبين له كيف يعطيه من بعده. إذن هنا إشكالية في قول هذا مالي ورثته عن آبائي، نسبة النعمة إلى غير المنعم. قال وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا، يعني ماذا يقصدون؟ ينسبون ماذا؟ أي النعمة إلى هذا الفلان من الناس. يقول ابن القيم عند هذه قول لولا فلان لما كان كذا، اكتبوا كلامه، يقول فيتضمن قطع إضافة النعمة، يتضمن قطع إضافة النعمة إلى من لولاه لم تكن. يتضمن قطع إيش؟ إضافة النعمة إلى من لولاه لم تكن، يقصد الله عز وجل، وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه، وإضافتها إلى من لا يملك نفسه ولا لغيره لم تكن، يعني لم تكن هذه النعمة، وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. طيب ما غاية هذا المنسوب إليه اللي هو الإنسان اللي هو فلان، ما غايته؟ قال الشيخ وغايته أن يكون جزءا من أجزاء السبب، يعني ليس سببا كاملا وإنما هو جزء من أجزاء السبب. أجر الله تعالى نعمته على يديه، أجر الله تعالى نعمته على يديه، والسبب لا يستقل بالإيجاد، السبب لا يستقل بالإيجاد، وجعله سببا هو من نعم الله عليه. إذن الله هو المنعم بالنعمة وهو المنعم بالسبب، إذن السبب والمسبب كلها من إنعام الله عز وجل. يقول وقد ينعم بدونه فلا يكون له أثر، قد ينعم بدون هذا السبب فلا يكون له أثر، وقد يسلبه سببيته، فإذا سلب سببيته يكون له أثر. قال وقد يجعل له معارضا يقاومها أيضا، يكون له أثر، وقد يرتب، يقول وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه. إذن عادت كلها إلى من؟ إلى الله عز وجل، عادت كلها إلى الله عز وجل. ثم ذكر كلام ابن قتيبة، ابن قتيبة كلامه هذا موجود في كتابه غريب القرآن صفحة 248، لو كتاب غريب القرآن ولو كتاب مشكل القرآن، يعني كتب مختصرة وجميلة، يعني جميل تكون عند طالب العلم. يقول ابن قتيبة في غريب القرآن: أي يعلمون أن هذا كله من عندي، يعني الشيخ اختصر الكلام، أي يعلمون أن هذا كله من عنده ثم ينكرون ذلك بأن يقولوا هذا بشفاعة آلهتنا. الشفاعة مرت معنا فلا يحتاج نعيدها، لكن هذا أشد شرك من الأولين. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه شرك بالأصنام، فظنوا أن لها تأثيرا. الثاني إثبات سبب ليس بصحيح، يعني فإذا كان نسبة النعمة إلى السبب الصحيح شركا فإضافتها إلى سبب موهوم من باب أولى. فإذا كان إضافتها إلى السبب الصحيح شركا من باب أولى. نعم. ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني اللي يقول فيه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هنا نسب المطر إلى إيش؟ إلى الكوكب. هذا سبب صحيح ولا سبب غير صحيح؟ ليس سببا صحيحا، موهوما يتوهموه هم. إذن هو من باب الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الله يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. إضافة النعمة إلى غير الله قبيحة من وجهين: الوجه الأول أن الخالق لهذه الأسباب هو الله عز وجل، أن الخالق لهذه الأسباب هو الله عز وجل، فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعم إليه، كان الواجب أن يشكر وتضاف النعم إليه. الثاني أن السبب قد لا يؤثر، يعني قد لا يجريه الله عز وجل بمانع معروف أو غير معروف. كما نقل كلام ابن القيم نقلنا لكم قبل قليل: يسلبه الله قدرته النار لما ألقي فيها أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما ألقي فيها وهي تحرق النار سلبت إيش؟ خاصية الإحراق، فما أحرقت أبينا إبراهيم عليه السلام. أيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض. ليست السنة ماذا؟ ألا تمطر، ولكن السنة. يقول ابن القيم عند قول ابن قتيبة هذا بشفاعة آلهتنا، يقول: فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها. اكتبوا هذه الفائدة ذكر ابن القيم، يقول هنا فيها يعني زيادة، وهي أن عبارته ما تضمنت الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها. ثم يبين بيانا جميلا في هذا فيقول: فالآلهة التي تعبد من دون الله، فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله عز وجل. وهي محضرة في العذاب والهوان مع عابديها. ثم انتقل إلى أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم فقال: وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إلى الله اللي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع عنده إلا بعد إذنه لمن ارتضى. اسمعوا كلامه بالسماع، يقول: فالشفاعة بإذنه من نعم، فهو منعم بالشفاعة والمنعم بقبول الشفاعة والمنعم بتأهيل المشفوع له، إذا ليس كل أحد أهلا أن يشفع. ثم يسأل: فمن المنعم على الحقيقة سواه؟ لا أحد، لا أحد. هنا كلام لابن شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الثامن صفحة 31، حب تسمعونه حول هذا الموضوع. يقول عليه رحمة الله: فعند قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال: والآلاء هي النعم، والنعم كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعاني أسمائه، فهي آلاء آيات، وكل ما كان من آلائه فهو من آياته، وهذا ظاهر، وكذلك ما كان من آياته فهو من آلائه، فإنه يتضمن التعريف والهداية والدلالة على الرب تعالى وقدرته وحكمته ورحمته ودينه، والهدى أفضل النعم. وأيضا ففيها نعم ومنافع لعباده غير الاستدلال، كما في خلق الشمس والقمر والسحاب والمطر والحيوان والنبات، فإن هذه كلها من آياته وفيها نعم عظيمة على عباده غير الاستدلال، فهي توجب الشكر، ما نراه يوجب الشكر لما فيها من النعم، وتوجب التذكر. اكتبوا هذه: آلاء الله ومخلوقات الله، مخلوقات الله كالشمس والقمر والسحاب وغيرها توجب الشكر لما فيها من النعم، وتوجب التذكر لما فيها من الدلالة. لأن توجب ماذا؟ أمرين: الشكر لما فيها من النعم، والتذكر لما فيها. ثم استدل بقوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور، وقال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يقول: فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكر وداعي العلم، يدعو العبد إلى عبادة الله داعيا، داعي الشكر وداعي العلم، فإنه يشهد نعم الله عليه وذاك داع إلى شكرها. اكتبوا هذه: فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكر وداعي العلم، فإنه يشهد نعم الله عليه وذاك داع إلى شكرها، وذاك داع إلى ماذا؟ إلى شكرها. قال: وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. هذا يخالف فيه أحد يا عبد العزيز؟ لا يخالف فيه أحد. قال: والله، قلنا النتيجة التي يريد يصل إليها، قال: والله هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده. إذن تكون أحب ما يحب المرء، يحب من؟ يحب الله عز وجل. قال كما في الحديث: من قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فقد أدى شكر ذلك اليوم. ومن قال ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة. قالوا: وقد ذم سبحانه من كفر بعد إيمانه كما قال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ففي هذا كشف الضر. وفي النعم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. مرة معنا ما مرت لي مرت أي شكركم لله عز وجل أو شكرا ما رزقكم الله. ثم قال ونصيبكم تجعلونه تكذيبا وهو الاستسقاء بالأنواء كما في حديث ابن عباس الصحيح فقال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم ذكر حديث خالد بن زيد الجهني ثم قال وهذا كثير جدا في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشركه به. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. ثم قال بعدها ولهذا قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها. اكتب هذه قرن الله الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيره. واستمر يتكلم إلى صفحة 35 لعل إن صار معكم فرصة تقرؤونها. ها من 31 إلى 35. قال بعض السلف هذا من كلام الإسلام. إيه صوت ما يقطع نص. ها ما يقطع كويس. لا ليس من الحديث هو. المقصود هذا كثير في الكتاب والسنة. يوم سبحانه من يضيف نعمه عليه نعمه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف كل هذا من كلام الإسلام. كل من كلام شيخ الإسلام. سم. يعني داعي شكر النعمة وداعي لهم بأسماء الله وصفاته. يعني إذا أراد العبادة يعني هذه هي المحركات يقصد. إذا كنت ما تعرف الله ولا أسماء ولا صفاته فكيف تدعو؟ وإذا كنت ما تعرف إن النعم منه فكيف تشكر؟ يقول شيخ الإسلام وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هذه كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذق. الريح الطيبة يعني تسير بسرعة مع الرفق يعني ليست تزعج السفينة في البحر. يعني هم يقولون ليش وصلت ما شاء الله بسرعة في يقول والله الريح طيبة والملاح حاذق السائق حاذق يعني مجيد القيادة. مثل ما نسأل سعود نقول له فلان قال والله فلان حاط طريق الرياض بساعتين. شلون يا سعود ساعتين؟ قال سيارته بنز جديدة 2015 وهو حريف. نفس الكلام قال لي لا فلان سواق ما عليك فلان سواق ما عليك ترى خطر كلام عليك سواك. فنسبوا النعمة إلى الحين هذا اللي شرينا السيارة الجديدة ده. السيارة الجديدة هذه البنز لو أراد الله عز وجل وبنشر الكفر وقف خلاص انتهى. يقول سعيد مسفر كنا طالعين من الرياض نبي القصيم وعنده محاضرة يقول معنا مع أخوي مع أشرطة نقفنا عند المحطة قال خلا بعطي لها. يقول أعطاهم كلهم الواحد معه سيارة يقول فخمة ما ذكر نوعه يقول جاي بعدي قال ما فيه. يقول نفسه يعني شيء أنا كأنه يرى أنه يعني فوق الناس. يقول سيارتنا مثل سيارته. يقول لما انتصف الطريق هو مشى قدامنا لقينا واقف يشر قال خوي هذا اللي عايز ياخذ الشريط انا اقف له قلتي هو قال قال الكفر مبشر قال نظرت الاستبنى ولا ما معي ولا الكفر بعد مبشر اي قلنا له قلت له نبي نعطيك الكفر احنا نسعفك لكن مش شرط اخذ الشريط. يقول رك الشريط اللي كان رفض ياخذه. يقول عطينا ركبنا مع الاستبنه، قال بس اذا وصلت البنشر القادم اعطيكم استبنكم. يقول وجدت بعد مده ولا الرجل لحيته هكذا، قال بنشر السياره هكا اليوم صار خير لي، سمعت الشريط وفتح الله قلبي. لكن شوف كم تاخر من ساعه، وفي قريبنا يوم كنت انا في المدينه ما درت لما اتصل علي قال شوف جيب لك سطحه وتعلم مني. سيارته كابرس جديد يمكن ما مشت ولا يمكن 2000. قال والله وقفت عند المحطه عبي والسياره محتاميه، قلت ما ودي اطفيه، التانكي البنزين بقليل، يقص لا يصب حرك الوسخ اللي بالبنزين وسكر الطرمة وقفت السيارة خلاص. فجلس يمكن 4 ساعات المحل. يعني هذه ينبغي أن ننظر، يعني هي توفيق من الله وتيسير من الله، فالله هو اللي أعطاك هذه اليد التي تقود فيها، والله هو الذي أعطاك هذه السيارة، والله هو الذي يسر هذا الأسفلت المريح، كلها نعم من الله عز وجل. ونحن دائما نكرر أن الأسباب تحت قضاء الله قدره، إن شاء أمضاها وإن شاء ردها، لكن إذا جينا بالتطبيق نسينا. فيعني ينبغي أن يتفضل لمثل هذه الأمور. يعني إذن هم نسبوا وأضافوا الشيء إلى السبب ونسوا المسبب والمدبر وهو الله عز وجل. يعني قال مما هو جار على ألسنة كثيرة، يعني الناس يتساهلون فيه من نسبة ماذا؟ النعمة إلى غير المنعم. وهذه تأتي يعني حال الناس فيها حالتين، وهاتين الحالتين يعني ممكن أن تعودان إلى 3. يعني إما أن يكون متساهل في التعبير ما يجي على باله، أو يكون سيء الاعتقاد. ما تجي تقولي والله أنا ترى والله يعني ما قصدت، أنا قلبي طيب. يقول أنت قلبك طيب لكن لسانك كلامك اللي خرج منه مو طيب. فأنت إذا أردت تحاسب تحاسب على ماش على ما خرج من اللسان. أرأيت لو أن شخصا شتم أباك وقال ترى والله ما أقصد طلعت من، لا ما تقبل منه. إذن أحوال إضافة النعم لغير الله 3، أحوال إضافة النعم لغير الله 3. الأولى أن يعتقد مضيف النعمة لغير الله أن المنعم هو الفاعل لها، يعني مستقل بها، فهذا شرك أكبر، شرك في الربوبية. قال ابن رجب فمن أضاف شيئا من النعم إلى غير الله، فمن أضاف شيئا من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من الله، يعني يعتقد أن هذا الذي أنعم عليه بهذا الشيء أنه هو المتصرف، قال فهذا مشرك حقيقة، فهذا مشرك ماذا؟ حقيقة. يعني يقصد مشرك شرك أكبر. الثاني أن يعتقد أن المنعم هو الله، أن يعتقد أن المنعم ما هو؟ هو الله، ولكنه أضافها لسبب غير حقيقي، سبب موهوم، مثل ما ورد في حديث خالد بن زيد الجهني حيث نسبوا المطر إلى النوم. فهذا يقول ابن حجر هذا نوع شرك خفي. وقاعدة لمرة معنا كل سبب لم يجعله الله سببا فهو شرك. النوع الحالة الثالث أن يعتقد أن المنعم هو الله ولكنه أضافها إلى السبب المعروف، وهذه هي أكثر الواقع. الطبيب أبشر، قال لا طبيب أحسن طبيب بالشرق الأوسط عليك. في أحد المستشفيات في جدة يذكر لي أحدهم يقول تعبت أخته فذهبوا بها إلى المستشفى، يقول هو أحسن مستشفى في جدة، وما يعني جلبوا له الأطباء كما يقال، يقول كلفت العملية 30,000 ريال. يقول جت أختي بالبيت ولا والله تعبت، ما تصبر علاج مهدي ما في. يقول رجعنا إليهم الشاعة قالوا عملية على طول، فتحوا البطن وإذاهم نسين الشاشة بالبطن، يقول إلى الآن تعبانة. الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، بيد الله عز وجل. يعني لا تنسب النعمة إلى غير الله. قد يجري الله شيئا على يد فلان، لكن فلان ما يزيد على كونه سبب. حصلت قصة أنا ما حضرتها لكن ذكرت لي، أن أحد كبار السن، وكبار السن يعني عندهم الحقيقة لفتات عجيبة، مع أنهم يعني لم يقرأوا كثيرا لكنهم تربوا عند المشايخ. حصل له مرض ثم ذهبوا للمستشفى فسووا العملية، فالحمد لله شفاه الله عز وجل، خف كثيرا. جاء الدكتور على العادة يزور مرضاه، أولاده كانوا عنده 3، بدأوا يشكرون الطبيب شكر زايد. فدمعت عين الأب، وراك يا أبي، قال الحين نحن كم عمري الآن بنعم الله عز وجل، وأنتم مثل بنعم الله عز وجل نسينا شكر الله، شكر نعم الله عز وجل، ولما أجرى الله عز وجل على يد هذا الطبيب شيئا يسيرا القلوب هكذا ذهبت إليه. نعم يعني شكر الطبيب، لكن ليس يعني بالمبالغة التي يفعله بعض الناس، لأن الطبيب يعني يعتبر ماذا؟ سبب، لا أكثر ولا أقل. في هنا كلام من حتى الحميد جمع نقولات أحببت أنكم تسمعونها من حتى الحميد في تقريب كتاب التوحيد صفحة 606. شيخ آخر ثالث نوع من الشرك معروف، شرك أصغر حتى نسبة لسبب معروف. إيه يعني هو أضاف النعمة إلى السبب. لو قال الله سبحانه وتعالى شفاني على يد فلان لا بأس، معناها أي لفظ قرنه بسبب إذا قرنه بالسبب فهنا جعل أضاف النعمة إلى هذا السبب. يقول هنا نقل عن شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضارة أو النافعة أو المعزة أو المذلة غيره، يعني غير من؟ غير الله، فقد أشرك في ربوبيته. ولكن إذا أراد تخلصا من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر، اسمعوا ترى كلام جميل ونافع جدا، ينظر إلى المعطي الأول فيشكره الله فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه على معروفه، عشان يبقى القلب بالله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. إن أردتم تكتبون هذه الفائدة جميلة، ينظر إلى المعطي الأول وهو الله فيشكره، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فإيش؟ فيكافئه. نعم له بقية كلام. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لأن النعم كلها لأن النعم كلها لله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة، فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده، فالمعطي هو الذي أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره. اللي أعطاك المال من اللي أعطاه؟ طيب من الذي لين قلبه لأن يعطيك؟ عاد كلها إلى الله عز وجل. قال: فهو الأول والآخر. وقال القرطبي: قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قيل معناها أنهم يدعون الله ينجيهم من الهلكة، فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلان ما نجونا، ولولا الكلب لدخل علينا اللص، ونحو هذا. فيجعلون نسبة نعمة الله فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى فلان، ووقايته منسوبة إلى الكلب. قلت كل قط بهذا. وقد يقع في هذا القول والذي قبله كثير من عوام المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول ابن القيم: ومن أنواعه أي الشرك الأصغر الخوف من غير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وحمد غيره على ما أعطى والغنية بذلك عن حمده. هنا الشاهد: حمد غيره على ما أعطى والغنية بذلك عن حمده، والذم والسخط على ما لم يقسمه ولم يجر به القدر، وإضافة نعمه إلى غيره. ونقل نقول عن الشيخ غنيمان وعن غيره، يعني من صار عنده زيادة وقت فليعود إليه. يعني ميزته أنه جمع جزاء الله خير. صفحة 606 و607. طيب تقرأنا المسائل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: في المسائل الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. يعني ما معنى معرفة النعمة؟ لا النعمة نفسها. لا النعمة هي ما أعطاك الله إياه، أي ترفه وصلاح وطيب عيش. وأما إنكارها فمعناها جحدها ونسبتها إلى غير الله عز وجل. نعم. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة. ما هو؟ شو اللي جار على ألسنة كثيرة؟ نسبة النعمة إلى غير الله. طيب، وشيخنا يبدو أنه يريد ينبه على موضوع، وهو: وإن كثرت يعني ذكره على الألسن فإن هذا الفعل لا يجعله صحيح. كثرة الألسن التي تقوله لا يجعله صحيحا، بل ولا يجعله جائزا. فعل الناس ليس هو الحكم على الدين. نعم. الثالثة. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا من النعمة. أي لماذا؟ لكونه أضافها إلى غير المنعم، وهذا عين الجد. يعني أنه أنكر تفضل الله عز وجل بها. هل أنكر وجودها؟ لا، ما أنكر وجودها، وإنما صار إنكار لتفضل الله بها. نعم. الرابعة. اجتماع الضدين في القلب. ما هما الضدان هنا؟ المعرفة مع الإنكار، وهذا فيه غرابة ولا ما فيه؟ هذا مر معنا قول الله ثم، أي يعني استبعاد. وهذا يعني ينبغي أن يتفضل لهذا. قد تجتمع الضدان في القلب، وهذا دليل على الجهل أو الفساد، نسأل الله العافية والسلامة. كما يجتمع في القلب إيمان وكفر. سم يعني يعرف بقلبه أنها نعمة من الله عز وجل. انظروا ما يسمح لك تجلس العقبة العشاد. والله عاد كيف، مدام غصب ما نقول شيء. يعني عندك حاجة واحد جاهل وأنكر جاهل إن هذا جوال قال له مو بجوال متوقع ولا مو متوقع لكن واحد يعرف إن هذا جوال يقول لك لا مو بجوال شو صيف تقول أنت معقول هذا ها ضدين هو يعرف ويوقن بقلبه إنه جوال ثم يقول لا مو بجوال فهذه هي المقصود يقول قد يجتمع الضدين نسأل الله العافية والسلام كما اجتمع عند هؤلاء الناس وهذا من الغرائب لكن قد يحصل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.